بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا التاسع من باب الحيض في عمدة الأحكام للإمام المقدسي رحمه الله. وقد خلصنا بالأمس من مسألة هل يمكن للحامل أن تحيض، بما حاصله أن القول الراجح أنه يمكن للحامل أن تحيض إذا كان حيضها في عادتها المعلومة وأيامها المعلومة، وإن كان هذا الحيض بأوصافه وعلاماته. أما إن تغيرت عادتها واضطربت أثناء حملها فلا عبرة بذلك، ولا يكون حيضا يلحق بالاستحاضة. وإنما قلنا بأنها يمكن أن تحيض إذا جاء هذا الدم في وقته الذي كان يأتيها قبل حملها، وفي عادتها المعلومة بأوصافه المعروفة. وذكرنا المسألة بتوسع، وأن الجمهور خالفوا في هذه المسألة وقالوا أي دم يأتي للمرأة الحامل فهو يعد استحاضة، فلا تترك الصلاة ولا الصيام، حكمها حكم الطاهرات. في الغالب إذا اضطرب، يعني الأخ يقول إذا اضطربت دورتها أيام حملها والأوصاف أوصاف حيض، خذها معلومة. في الغالب إذا جاء للحامل الحيض فإنه يكون منتظما كما لو أنه كان قبل حملها، هذا هو الأصل. وأما إن حصل اضطراب فلم تميز فهذا يلحق بالاستحاضة. لكن على فرض أن عادتها تغيرت وحصل لها اضطراب فإن العبرة في ذلك قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض إذا كان بأوصافه وعلاماته. طيب، تتمة أيضا لهذه المسألة، من سيجيب على هذا السؤال؟ طيب أنت يا سليمان، ما هي الحكمة من عدم وطئ الأمة قبل استبراء رحمها؟ واضح السؤال. الآن أمة، طيب جيء بها من السبايا، فلا يجوز أن يطأها حتى تستبرئ بحيضة كما جاء في الحديث المتقدمة، فما هي الحكمة؟ لماذا؟ حتى يستبرئ رحمها، بمعنى يحصل التأكد التام أنه لا يوجد حمل من زوجها مثلا الذي كانت معه إلى آخره. السؤال الثاني، هل البكر الأمة تستبرئ بحيضة؟ قال سليمان لا. نعم يا ناصر، هل الأمة البكر تستبرئ بحيضة اتفاقا وإلا خلاف؟ اتفاقا، حتى تحيض حيضة بكر. الآن نحن قلنا الحكمة هو استبراء الرحم، يوجد في حمل أو لا يوجد. هذه الآن بكر، الآن أتوا بأمة بالغ لكنها بكر، هل توطأ بدون استبراء لرحمها؟ وهل في المسألة خلاف؟ الجواب في المسألة خلاف، في المسألة خلاف. من أهل العلم من يرى أنها تستبرئ بحيضة لعموم الأدلة. السؤال الثالث، الأمة الحامل هل يجب أن لا توطأ إلا بوضع حملها؟ قال نعم، الحامل لا بد وأن لا توطأ حتى تضع حملها. السؤال عندك، ما اسمك؟ عبد الرحمن. الآن قد حصل التأكد التام أنه حمل، وهذا الحمل ليس له وإنما لغيره، فما هي الحكمة هنا الآن لا توطأ هذه الأمة؟ حصل تأكد، فهمتم الآن؟ يعني الآن ما هناك شك هذه حامل أو ليست بحامل، بحيث لو جامعها ربما يكون هذا الجنين الذي ستحمله قد يكون ليس من مائه، من ماء رجل قبله، لكن الآن هذه الأمة في شهرها المعلوم والتأكد التام أنها حامل. لما جيء بها إلى مالكها هي حامل، وقلنا لا يطأها إلا أن تضع حملها. فهمتم الآن؟ الآن نحن عندنا تأكد أنه هذا الولد ليس له، فإذا ما هو المانع أنه يجامعها يا عبد الرحمن؟ ما عد نقول الآن حتى نتأكد هل الولد له أو ما هو له، الآن خلاص هي في شهرها الخامس وشيء معلوم. صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تضع حملها، ما هي الحكمة؟ الآن قلنا إذا هي ما هي حامل نريد نتأكد من باب دفعا للريبة والشبهة وللتأكد التام تحيض حيضة، معلوم أنها إذا حاضت المرأة خلاص معناها أن رحمها مستبرئ ما عندها جنين، لكن هذه الآن عندنا تأكد، لماذا لا يدخل بها مباشرة؟ أنت إن شاء الله فهمت السؤال، وأنت يا أبا البراء. طيب جاء حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، سؤالي لماذا؟ وهو قد حصل التأكد أنه ما هو ولده، فهمت؟ أين عبد السلام؟ ومالي؟ آه عبد السلام كيف يشتبه؟ يختلط؟ خلاص هو الآن جنين، يعني إيش سيفعل بهذا الماء الذي يدخل؟ وجميل المحاولات. قال قد يؤدي إلى اختلاط النسب، من أي جهة يا عبد الله؟ الآن عندنا تأكد أنه ما هو ولده، اختلاط النسب هذا إذا يعني ما تأكدنا أنه يوجد حمل، قد يكون له قد يكون لغيره، هنا يختلط النسب، لكن هذا النسب خلاص معلوم، هذا الحمل في الشهر الثامن يا أبا داود السابع، إيش من اختلاط نسب؟ إيش قال أبو داود؟ أحسنتم، قد أجبتم، قد قاربت يا أبا داود أنت وولده. طيب نقلنا لكم فائدة في هذا الباب، أجاب على هذا الإشكال الإمام القرطبي في المفهم المجلد 13 صفحة 32، بيّن الإمام القرطبي معنى حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، بيّن المراد من هذا الحديث بما يزيل الإشكال الذي ذكرناه لكم. قال وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد، أي هذا الحمل ينميه ويزيد في أجزائه وينعمه، فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، يعني لأب هذا الجنين الذي في بطن الأم يحصل مشاركة من هذا الواطئ، لو وطئ المرأة حال حملها، لو وطئ الأم حال حملها يكون مشارك للأب، لأن ماءه الذي هو المني ينمي الولد ويشاركه في بعض أجزائه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فإذا وطئ الأم الحامل لم يصح أن يحكم لولدها بأنه ابن لهذا الواطئ، لأنه من ماء غيره نشأ. طيب ها؟ إيش قال أبو داود؟ نعم ذكروا هذه المسألة، لو أنه زنى بهذه المرأة ثم تابت، هو يعلم أن الحمل له، هو يعلم أن هذا الحمل له، فهل يصح أن يتزوجها وهي حامل؟ والمسألة ذكروها، ذكروا خلافا، والراجح فيها أنه لا يجوز حتى تستبرئ بحيضها، لأن هذا لا يؤمن، فقد يكون هذا الحمل منه قد يكون من غيره، فهي زانية، من الذي يأتمنها؟ الكثير ممن يذكر هذه المسألة، يذكر حديث لا يسقي ماءه زرع غيره، يذكرون هذه المسألة ومسائل متفرعة ستأتي معنا، ستأتي معنا في بابها إن شاء الله. طيب، ندخل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في مسألة جديدة. مسألة: ما حكم تعمد استعمال حبوب لوقف الحيض؟ في هذا الزمان كما تعلمون يوجد أدوية كيماوية توقف دم الحيض، الكثير من النساء تفعل ذلك لأغراض كثيرة، فبعضهن تريد أن تصوم شهر رمضان وتخاف أن يفوتها الأجر وأن تفوتها ليلة القدر، فهي تستعمل هذه الحبوب لهذا الغرض، أو تستعمل حبوب قطع الدورة الشهرية لغرض إتمام الحج. كما تعلمون أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة ولا يتم حجها ولا عمرتها حتى تطهر ولا تطوف طواف الوداع. وأيضا بعضهن تستخدم هذه الحبوب لا تريد أن تحمل، معلوم أن المرأة إذا حاضت ثم طهرت تكون مهيئة للحمل، في الأجهزة هذه الحديثة تسمى البويضات، تكون مهيئة للحمل. أما إن انقطعت الدورة فإنه لا يحصل حملا، فبعضهن تستخدم لهذا الغرض، ينقطع حيضها لئلا تحمل. أيضا بعضهن تستعمل هذه الحبوب لقطع حيضها لما عندها من أمراض مثلا، فهذا إن قرر الأطباء أنها ستتضرر بالحمل وأنها ستتعب وأن أمراضا عندها تمنعها من الحمل، هنا هل يجوز أن تستخدم هذه الحبوب؟ وللمعلومة حبوب قطع الحيض هي نفسها حبوب قطع الحمل التي يسمونها قطع الحمل. طيب، فإذا هذه هي صور هذه المسألة، لماذا تستعمل المرأة هذه الحبوب لهذه الأغراض؟ فما حكم استخدامها لحبوب قطع الحيض؟ وهذه المسألة هل طرقها المتقدمون أم من المسائل العصرية النازلة؟ من المسائل العصرية. طيب، هذه المسألة فيما يتعلق بالحبوب الكيماوية هذه مسألة معاصرة، وعامة أهل العلم المعاصرين يقولون بجواز ذلك بشرط أن لا يحصل لها ضرر، يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب قطع الحيض شرط أن لا تتضرر. لكن في الحقيقة الكثير من النساء يحصل لها ضرر ويحصل لها تعب، لأنه يحتبس أذى، قل هو أذى، أن أمورا ينبغي ويجب أن تخرج من الجسم وإلا تضرر الإنسان، الحيض، المني، البول، الغائط، هي على العادة وهي شيء طبيعي ينبغي أن يخرج من جسم الإنسان، وإذا لم يخرج يتضرر. البول إذا لم يخرج يتضرر، يسبب له ربما الكلى وتتفجر الكلى والحصيات. أيضا الغائط لو احتبس، أيضا الحيض لو احتبس، أيضا هذه كلها أشياء جرت العادة على خروجها. فإذا الأصل أن الحيض مجيئه صحة، وإن حصل شيء من الأضرار والأعراض التي ينتج عنها مجيء الحيض عند المرأة، لكن احتباسه يسبب أضرارا كثيرة. فلهذا إذا قررت الطبيبة لهذه المرأة أن الحبوب هذه لا تضرها جاز، وأما إن قرر أنها تضرها لا يجوز أن تستعملها وهي آثمة لو استعملتها، وأيضا إن كانت متزوجة. شرط آخر يضاف: إن كانت متزوجة لا يجوز إلا بإذن زوجها. لماذا يا عبد الله؟ أحسنت يا عبد الله، قد أجاب. وأنت يا موسى الجواب: ذكرنا لكم أن حبوب قطع العادة الشهرية معناه قطع الحمل، وهذا الحمل من حقوق الزوج. الأصل أن النفوس تشتهي وتطلب الولد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فإذا لا يجوز أن تستخدم هذه الحبوب خفية منه. فبعضهن عندها هذه الحيلة، زوجها يريدها أن تحمل وهي تستعمل هذه الحبوب خفية عنه، هذا لا شك أنها آثمة، وهذا يعد خيانة لزوجها، وهذا لا يجوز. فإذا يضاف هذا. هذه المسألة خلاصتها أنه يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب قطع الحيل، شرط ألا تتضرر، وشرط أن يكون بإذن زوجها، ويضاف إلى ذلك شرط ألا تنوي به قطع الحمل خشية الرزق. فهذا محرم أن تقول أريد أقطع الحيض حتى لا أحمل وتكثر الذرية وما عندنا ما نكفيهم وما نصرف عليهم وما ننفق عليهم. إذا كان لهذا القصد يحرم عليها أن تستعمل هذه الحبوب. إن كانت النية مبيتة لتحديد النسل، الذين يحددون النسل ويقولون بتحديد النسل، هم لا يقولون هذا الأمر عفويا، وإنما يريدون من خلاله أن هذا الأمر لا يحصل، وإذا كثرت الذرية ما هناك رزق وما هناك ما ينفق الإنسان يتحمل مسؤولية كبيرة وما إلى ذلك، هذا لا يجوز التفكير. أما إن كان من باب أن هذا يضر هذه المرأة، كثرة وتتابع الذرية وتتابع الحمل، ولن تستطيع أن تربيهم وأن تقوم بكفايتهم وبالإحسان إليهم، وربما تفلتوا وضاعوا وما عندها من يعينها، هذه الأمور لا يضر إن قطعت الحمل لأجلها. لكن الذي يحرم هو ما سمعتم، أن يكون قطع الحمل خشية عدم حصول الرزق. ولو فقهوا هؤلاء الذين عندهم هذا الاعتقاد، الله ما سيأتي به إلا برزقه مكتملا، وهو رزق إلى الرزق الموجود، فمعناه يقدم رزق جديد، هو بنفسه رزق، والله قد قدر له أرزاق يشاركه الأب والأم فيها. المتقدمون كانوا يناقشون هذه المسألة لكن بصورة أخرى. ما هي هذه الصورة؟ مسألة العزل. ما هو العزل؟ أنه يجامع أهله لما يكون قد قارب ينزع. ما يحتاج نشرح لكم يا جماعة، الذي متزوج إن شاء الله سيفهم، والذي هو عازب يعجل ويتزوج. هذا مفهوم أنه يعاشر أهله حتى إذا قارب من الإنزال، نوضح قليلا، ينزع فلا يكون إلى موضع الولد ماؤه. هذه كانت تسمى مسألة العزل. إذا أراد الرجل ألا تحمل امرأته أو المرأة لا تحمل من زوجها، يستعملون هذه الطريقة. وهذا الذي حصل مع الصحابة في سبايا أوطاس. ما معنى سبايا أوطاس؟ حنين. أين كانت حنين هذه؟ طيب، كانت معركة حنين في السنة الثامنة بعد فتح مكة. بعد فتح مكة حصل توسع وانتشار للإسلام والمسلمين، وقويت شوكة الإسلام والمسلمين، ودخل العرب في دين الإسلام وأسلموا بعد أن خضعت قريش، وأسلموا ودخل الناس في دين الله أفواجا، أسلم العرب. بقيت بعض القبائل عندهم بعض العناد والكبر، منهم قبيلة هوازن. هوازن هذه أين تقع؟ وحنين، معركة حنين أين كانت؟ أحسنت يا محمد، ما بين مكة والطائف. نحن أردنا من هذا أنهم كانوا يعزلون، وهذا العزل كان لهذا الغرض حتى لا يحملنا، والعزل جائز على الصحيح، ويقابله في هذا الزمان استعمال هذه الحبوب على التفصيل المذكور. الدليل على الجواز ما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. كيف كنا نعزل والقرآن ينزل؟ من يوضح لنا؟ نعم أحسنت. معنى الحديث يعزلون بمعنى لا يدخل ماؤهم إلى موضع الولد، فإذا كانوا يفعلون هذا الأمر على عهد رسول الله في زمن الوحي، في زمن نزول القرآن، ولو كان يحرم لنزل القرآن ببيان ذلك. هذا معنى كنا نعزل والقرآن ينزل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة العزل، لكن هذا هو الصحيح. الذين قالوا لا يجوز العزل استدلوا بحديث جدامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قال: ذلك الوأد الخفي. ما حال هذا الحديث؟ رواه مسلم. فما هو الجمع بينه وبين حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل؟ الجواب: حملوه على الكراهة وحملوه على التحريم من جهة واحدة، أنه لا يجوز أن يعزل في حالة واحدة إن كان خشية الرزق، خشية حصول الأولاد وتكاثر الأولاد، وأنه سيحصل له قلة في أرزاقه ومسؤولية تعجزه عن الإنفاق عليهم. إذا كان من هذا الباب لا يجوز. إذن يقال أيضا في مسألة الحبوب، كان الكلام في هذه المسألة بين المتقدمين ما يتعلق بمسألة العزل، وأما عند المتأخرين فهي مسألة الحبوب الكيماوية لقطع الحمل. واضح يا موسى؟ إنما الخلاصة أنه يقال في مسألة الحبوب مثل ما يقال في مسألة العزل على التفصيل المذكور. انتهينا؟ مسألة: إذا انقطع دم الحيض عن المرأة الكبيرة ثم عاودها هل يعتبر به؟ المرأة الآيسة كبيرة السن التي لا تحيض، ينقطع حيضها لسنوات، وربما انقطع وهي في سن الأربعين، في سن الثلاثين، في سن الخمسين، يستمر معها مثلا من سن الثلاثين إلى سن الخمسين إلى سن الستين، وقس على ذلك، يأتيها دم حيض فجأة، هل يعتبر به أنه دم حيض أم يحكم عليه مطلقا أنه دم استحاضة، دم فساد، ولا عبرة، ولا تترك الصلاة ولا تترك الصيام إن كان شهر الصيام، ويجوز لزوجها أن يأتيها إلى آخره، إلى آخر ذلك من أحكام الطاهرات، أم أن العبرة هنا بعلامات الحيض؟ فنعم يا موسى. قال موسى: هذا يعد دم استحاضة. لماذا أجاب موسى بهذا الجواب؟ لا بأس يا موسى، يعني خلاصة الجواب عند الأخ موسى أنه دم استحاضة، فمن سيخالفه؟ عبد القيوم أين أنت؟ أين إبراهيم اليوم؟ أحسنت. وأنت يا أبا عثمان؟ أحسنتم. وأنت؟ شوف الجميع سيخالفونك يا موسى، أسأل الله أن يوفقك. أحسنت. وأنا يعجبني أن يشارك الطالب ويخرج المواهب التي عنده حتى ولو كانت غلط، لأنه سيستفيد. فأنت يا نجيب؟ أحسنتم. قد تحيض المرأة لسنوات وينقطع ثم يعاودها، يعاودها بأيام معدودة، بأيام قليلة، وانقطع لسنين إلى آخره. العبرة في هذا هو هذا الدم إن كان بعلامات الحيض، هذه العلامات هي علامات الحيض وأوصاف الحيض، فإنه يعتبر به حيضا وتكون بأحكام الحائضات وليست بأحكام الطاهرات. والدليل في هذه المسألة هو قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالعبرة بأوصاف هذا الدم، إن كانت أوصافه أوصاف دم الحيض المعروفة البينة فهي تعد حائضا ويعتبر بهذا الحيض، وأما إن لم تميز هذا الدم فيلحق بدم الاستحاضة. وبعض النساء الكبيرات الآيسات قد يكون السبب في مجيء الدم مباشرة أمور، قد يكون سبب حمل، يعني حملت شيء ثقيل وحصل لها جهد وتعب، قد يحصل لها نزيف. وقس على هذا، قد تستعمل أدوية وبعض العلاجات يسبب لها نزيفا، فإذا لابد من التأكد التام في مثل هذه المسألة. والأصل أن الآيسة لا يعود إليها، لكن على فرض عودة هذا الدم بأوصافه وعلاماته فيعد حيضا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، فإذا بالتفصيل المذكور نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.